بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على المصدر الأول من مصادر أدلة الأحكام وهو القرآن الكريم، وذكرنا أننا في علم أصول الفقه نتعرض لبعض الموضوعات المقتبسة من علم علوم القرآن التي تهم المستنبط المتعرض للقرآن كمفسر أو شارح أو مستنبط، لسيما فيما يتعلق بآيات الأحكام، فيتم تناول هذه الموضوعات ليكون هذا نوع من الأدوات المساعدة لدرس الفقه عندما يتعرض لآيات القرآن، فيجد مثلا كما ذكرنا في المرة السابقة أن هناك شيء اسمه القراءات، فكيف سيتعامل معها في باب التفسير أو الاستنباط أو نحو ذلك. الفصل الثاني أيضا هذا النوع، إن كان يعني طبعا بيبقى الأمر أوسع شوية من مجرد اهتمامات الفقيه، أنه بالمرة يعني هذا الموضوع بيتعرض له بيبينه، وهو المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه، يقول الفصل الثاني المحكم والمتشابه. يقول: وصف الله تعالى كتابه في مواضع منه بأنه محكم، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، وهذا يشمل الكتاب كله. ووصفه في موضع آخر بأنه متشابه، وذلك حين قال: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وهذا الوصف يشمله كله أيضا. ووصفه في موضع ثالث بأنه منه محكما ومنه متشابه، فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول: وهذا التعارض ظاهري فقط، يعني عندنا آيات في مواطن وصف القرآن كله بأنه محكم، مواطن وصف القرآن كله أنه متشابه، مواطن فيها تفصيل، هل هذا تعارض ظاهري فقط؟ يمكن حمل كل نص على معنى. فالقرآن كله محكم بمعنى إحكام ألفاظه ومعانيه وعدم وجود التناقض والاختلاف فيه، يبقى ده نوع من أنواع الإحكام، إحكام الألفاظ والمعاني وعدم وجود التناقض والاختلاف. والقرآن كله متشابه بمعنى أن آياته متشابهة في الكمال والإعجاز والإحكام والنفع والصدق والهداية للخير. يبقى إذن الكتاب كله محكم بمعنى إحكام الألفاظ والمعاني، كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في تمام الألفاظ والمعاني، منه محكم ومنه متشابه في مدى ظهور المعنى، فمنه معنى ظاهر لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل، أو لا يحتاج لغيره لكي يفسره، يفسر نفسه بنفسه، يبقى ده إيه؟ محكم. ومنه ما يحتاج في تفسيره إلى غيره. غيره ده منين؟ من الكتاب والسنة، من الوحي أيضا، فده إرشاد إلى أن نصوص الكتاب والسنة يفسر بعضها بعض. يبقى هنا الإحكام والتشابه من جهة استقلاله بذاته في التفسير، استقلال آية ما أو جزء ما بأن هو يكون بيفسر نفسه بنفسه أو أن يكون يحتاج إلى تفسير غير. يعني بناء على ذلك تبقى الثلاث آيات اللي احنا بنتكلم فيهم اللي قسمونا القرآن إلى محكم ومتشابه هم نفسهم من المتشابه، مش كده؟ لأنه احتاج كل واحدة منهم للتانية عشان تفسرها. لما جمعت الثلاثة جنب بعض تم التفسير، هو ده المتشابه. يبقى أنت لما تقراها ما تخرجش منها بالمعنى الكامل المراد إلا بعد إيه؟ ما تجد التفسير في موضع آخر. يبقى المثال ده نفسه ده يعني هو أحد نماذج الإيه؟ المتشابه. وأما كونه يقول وأما كونه بعض وأما كون بعض آياته محكما وبعضها متشابهة، فالمراد بالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحد. ده احنا بعد كده هنسميه في اصطلاح الأصوليين نص، دلالته دلالة نص. يعني ايه؟ حرمت عليكم أمهاتكم، خلاص. فما يبقى مش محتاج عشان تفهمه لدليل آخر، بينما في غيره بيبقى لا محتاج لا تفهمه وحده. فالمراد بالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما احتمل معنيين فأكثر. ويوضحه سبب نزول هذه الآية، سبب نزول الآية التي قسمت القرآن إلى محكم ومتشابه. قال سبب نزولها أنه جاء وفد نصارى نصران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجادلوه في الله، فكان من جدالهم له أن قالوا له محتجين على التثليث إن في القرآن نحو قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر. إذن طريقة قديمة جدا محاولة الاستدلال بالقرآن على عقائد التثليث أو على قائد النصر. في الواقع لو تتبعت الباطل ككل يتبين لك بوضوح قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف. يعني تلاقي الشبهات هي عمالة تتكرر، حتى البدع. يعني تلاقي بدع كتير كانت موجودة عند الرومان، عند اليونان، عند الرومان، عند الفرس، عند الهنود. عشان جاهزة نيجي نقول جذور العقيدة النصرانية المحرفة، احنا لقينا في تثليث عند قدماء المصريين، ولقينا في تثليث عند الهنود، ولقينا في تثليث عند اليونان والرومان صاحب، وكل دول عندهم تعدد بس يختاروا ثلاثة كبار، وبعدين الثلاثة الكبار يعملوا بينهم ايه؟ علاقة ما. يقولك ايه ده؟ وارد يكون هناك نقل، يعني نقل بعضهم عن بعض لان كان هناك اتصال في الحضارات القديمة. وارد يكون ايه؟ وحي الشيطان هو دايما يعني يوظف الانسان، هو الانسان طريقة تفكيره وطريقة شعوره فطرة التوحيد اللي جواه، فيقوم يخلي الناس تقول بتعدد الآلهة مثلا، وبعدين يلاقي ان في فطرة التوحيد عمالة تغالبهم فيقولهم لا يعني خلاص خلوا في واحد كبير بس ما تلغوش التانيين. طب بس عشان ما يخليهاش توحيد قوي، لا طب خلوا الواحد الكبير ده لازم يبقى معاه اتنين قريبين منه يبقوا اعلى من الباقي. هي دي فكره التثليث في الواقع، وان كان النصرانيه خدوا الثلاثه بس ما عملوش كتير، لكن في الامم الوثنيه كان عندهم الهه كتير، وبعدين ايه في الاخر بيخلوا فوق الالهه الكتير دول مثلث، والمثلث ده له راس يعني اتنين وفوقيهم واحد، يبقى في الاخر كان الشيطان بيرضي الناس بعد ما يوديهم في أقصى درجات الكفر، يقعد تدريجيا لما يلاقي الفطرة يعني بتغالبه يوصلهم لشيء يرضون بأنفسهم إن هو ده يسكن نداء الفطرة اللي جواه. أحيانا تلاقي الفكرة الواحدة يقولك وجدت هنا وهنا وهنا وهنا. فكرة الصوفية مثلا كفكرة، الصوفية تجربة وجدت عند الهنود وفي وجدت عند اليونان، وجدت عند الفرس، وجدت عند النصارى، ليه الشيطان يجي للناس اللي هم ما يحرفهم عن انهم يروحوا للوحي؟ طيب يروحوا للعقل، مشكلة العقل انه ممكن يؤدي الى الوحي لو انه هو احسن الانسان استخدامه وقعد يفكر، هيلاقي انه هو العقل بيرشده الى الوحي. او عايز ابعد حاجة عن الوحي يقول له الذوق، انسان جواه حاجة فطرية انه يعرف هو مين وفين خالقه وايه العلاقة بينه وبين خالقه، يقول له اقعد كده اعمل مجاهدات واعمل كذا هتوصل. وبعدين يوصل كل دول لنتيجة واحدة، هي الدعاء ان هم والاله شيء واحد، فكرة وحدة الوجود اللي فعلا موجودة عند كل الامم دي بصورة كربونية. يا نقلوا من بعض يا نقلوا كلهم عن الشيطان، مش فرق كتير، مش فرق. فهنا تبص تلاقي الكلام اللي بيقولون ان المستشرقين والمنصرين اهل وفد نصارى نجران بيقولوا ايه؟ ان في القرآن إن نحن نزلنا الذكر، ففي ضمير الجمع، فكان القرآن بيتكلم عن آله. قلنا ده في غاية السقوط العقلي انهم يجوا يحتجوا بالقرآن. ليه؟ لان هو القرآن عنده حاجة من اتنين، يا حق يا باطل. هو ايه موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا قبل كده احنا بنقول التوراة والانجيل لهم اصل صحيح وحرفة وبدلة. لما نيجي نقول ان في عندكم بقايا من الحق، يبقى احنا كده ما تناقضناش مع نفسنا. لكن لما يجي هم يردوا يستدلوا على باطلهم من القرآن، طب القرآن عندهم مكذوب من اوله الى اخره، هيستفادوا ايه ان هم يلاقوا في القرآن دليل يعضد منهجهم؟ كانوا ما هو انت ربك قال لك ان نحن، كان يعني طب ما هو اللي قال له يعني كده، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، ما دام انتم معترفين انه له رب وان هذا القران من الوحي من عند هذا الرب وانه قال ان نحن، فانتم هتمسكوا فيها؟ طب ما هو قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث. ولكن على اي ما نزل القران يرد عليهم هذا المسلك، يقول فهم احتجوا هنا بان نحن نزلنا الذكر، قال يعنون ان نحن في اللغه للجماعه، اي فالله جماعه، تعالى الله عما يقولون. فنزلت هذه الآية تبين أن سبب مصيرهم إلى الاستدلال الأعوج ما في قلوبهم من الزيغ. وبيان ذلك أن لفظة نحن في اللغة تستعمل استعمالين، الأول أن تكون للجماعة، الثاني أن تكون للواحد الفرد إن عبر عن نفسه معظما له. فهذه اللفظة نحن الواردة في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر هي لفظة متشابهة، لأن لها احتمالين، أحدهما حق هو مراد الله تعالى وهو أنه للواحد المعظم نفسه، والثاني باطل غير مراد وهي أنها للجماعة. ومن هنا قيل لها متشابهة، أي لأنها تشبه الحق من وجه وتشبه الباطل من وجه آخر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يروحوا للمتشابه ويحاولوا ياخذوا منه أدلة على باطل هم يعتقدونه. واحنا بالنسبة للمسلم بنقول له انت ما ينفعش تكون رأي في مسألة وبعدين تيجي لأدلة القرآن والسنة تلوي أعناقه، ما دي طريقة أهل البدع، يسيب المحكم ويروح للمتشابه. طب هو عمل كده ليه؟ لا، الأصل دي فرع على مشكلة تانية. ما هو المشكلة بتبتدي ان هو استمد أفكاره أو معتقداته من مصدر غير الكتاب والسنة، وصار مقتنع بهذا المصدر اقتناع شديد جدا، إما من الفلسفة عند بتوع الفلسفة أو من الذوق والوجد عند بتوع الصوفية، ومنهم ناس صريحة مع نفسها خلاص راح للفلسفة فبيقول إن هو فيلسوف ويترك الدين والعمل. وفي برضو بتاع ذوق ووجد يقول إحنا ما لزمناش ظواهر الكتاب والسنة، وفي بيبقى يعني ما زال عنده بقية من حياة أو بقية من طقية عايز يقول إنه ملتزم بالكتاب والسنة. طب يجي بقى مش ملتزم بيهم ولا حاجة، ده يجي عايز يدور على اللي يشهد لمنهجه، فيعمل إيه؟ يسيب المحكم ويروح للمتشابه ويفسر المتشابه وفق رأيه هو وهواه. أما غير المسلم هذا ما يلزموش الكلام ده أصلا يعني، ولا لا يلزم أن يتكلم في القرآن. هو غير المسلم ده عنده عقائد، ما يلزموش أنه يثبت أن القرآن فيه العقائد دي. عايز من عايز إيه من القرآن غير المسلم؟ يبقى القضية معاه أنه يؤمن أولا بأن الله واحد، ويؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن القرآن من عند الله، وبعدين يتكلم معنا القرآن فيه إيه وما فيهوش إيه. وإلا فهو غير ملزم أنه يجمع بين عقيدته وبين القرآن، أو يدلل على أنه عقيدته موجودة في القرآن. لكن بيحصل أحيانا أنهم يحاولوا لك، لا عندكم في القرآن الكلام ده، عايز إيه يلزمنا قصرا وقهرا أن احنا عندنا الكلام ده في القرآن. ليه؟ له غرض، له غرض أن احنا نعتقد هذا الكلام، زي عايزيننا نعتقد أن القرآن أو أن الإسلام ساوى بين الأديان، أو أن الإسلام قال الأديان كلها حقنا عندكم في القرآن كده. طب إنهم مالهم؟ طبعا عشان لما بيتقال لهم أنتم مالكم يقوم جايبين منافقين أو جايبين مخبولين مش فارقة، ويحاولوا يخلوهم يعتنقوا هذا الكلام، عشان أنك عندكم ناس قالت كده، عندكم ما هو برضو من باب كنا نتكلم على الصوفية قالوا بوحدة الأديان، أو بعضهم قال بوحدة الأديان، والغرب معظم جدا لابن عربي، وتصريحا ليه بيعظم ابن عربي؟ عشان بيقول بوحدة الأديان. طب هم يعني فعايزين المسلم إذا كان حيبقى مسلم يبقى مسلم على منهج ابن عربي، يعني مش مسلم يعني، ده كفر صريح. وغير انه كفر صريح، لا كفر صريح من باب ايه؟ من باب انه مسلم لا يرى ان الاسلام حق، يرى ان كله زي بعض. طب وهم عندهم مع ان اديانهم باطلة مش هيروجوا عندهم الكلام ده ولا هيعملوا شيء من هذا. فعلى اين فبنقول هنا فاما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه، أي فيحملونها على الوجه الباطل، يؤيدون بها دعواهم الباطلة وأهواءهم، ويبتغون بها فتنة المؤمن عن دينهم وتشكيكهم في القرآن. وأما تأويلها الحق فيعلمه الله والراسخون في العلم. فإن الراسخين في العلم يقولون آمنا بكتاب الله كله لا نكفر بشيء منه. أخص خصائص أهل السنة خصيتين مرتبطين ببعض، في مقابلهم هتلاقي أهل البدع عندهم خصيتين مرتبطين ببعض. أخص خصائص أهل السنة أنهم لا يعتقدون اعتقادا ولا يكونون رأيا في أمر إلا بعد النظر في نصوص الكتاب والسنة، فهم يقدمون الكتاب والسنة تقديم حقيقي لا شكل. يترتب على كده مادام هم حريصين ياخذوا تصوراتهم من الكتاب والسنة، انهم عارفين في محكم وفي متشابه، وعارفين ان الموضوع الواحد بيتقال في عدة مواضع، وعارفين الكتاب والسنة خرج من مشكاة واحدة، يوم يجمع كل النصوص المتعلقة بالمسألة فيفهمون فيعملون بالكتاب كله ويؤمنون به كله، ويجمعون بين نصوص الكتاب والسنة بعضها البعض، ويفهمون بعضها على ضوء البعض الآخر. في المقابل هتلاقي أهل البدع يرجعون إلى غير الكتاب والسنة، ثم إذا جاءوا إلى الكتاب والسنة وقد تكونت لديهم قناعات، فتجد أنهم يأخذون ما يوافق أهواءهم ويردون البر. يبقى الخصيتين دول أهم خصائص أهل السنة، في المقابل دول أخطر خصائص أهل البدع. يقول وأما تأويل الحق فيعلمه الله والراسخون في العلم، فإن الراسخين في العلم يقولون آمنا بكتاب الله كله لا نكفر بشيء منه. هو تعالى قد قال في مواضع أخرى، إذا كان الكلام هنا على إن نحن نزلنا الذكر، نحن تكون الواحد المعظم لنفسي وتكون للجماعة، طيب ما هو الذي قال إن نحن نزلنا الذكر؟ قال إنما هو إله واحد، وقال لا إله إلا هو، وقال قل هو الله أحد، وقال وما من إله إلا الله. كل دي محكمات هيجي يقول لك لا ما هو عندكم نحن، لا، يبقى اللي عامل كده فعلا مش عايز يخرج بما، لا يريد أن يفهم القرآن على مراد الله، بل يريد أن يفهم القرآن على مراده هو، إلى غير ذلك من الآيات التي هي صريحة غير محتملة إلا لوجه واحد، وهذا الوجه هو الحق. وبعبارة القرآن هي محكمة على أن الله واحد غير متعدد. فيقول الراسخون لما كان المتشابه آتيا من عند الله والمحكم من عند الله كذلك كل من عند ربنا فلا يمكن أن يختلف. فنرد المتشابه الذي يحتمل وجهين إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، أي نفسر المتشابه بالمحكم، فنرد الوجه الباطل وإن احتملته اللغة ونثبت الآخر، وبذلك يكون المحكم هو أم الكتاب، لأن المتشابه يعود ويرجع إليه كما يرجع الطفل إلى أمه. يبقى هنا احنا قلنا برضو قبل كده احيانا يجي بعض الناس في التفسير، في تفسير نص ما لقائل ما حتى في غير الكتاب والسنة، ويتعمد مغالطة عقلية فجأة، وهو ان يقول الكلمة دي في اللغة ممكن تتفهم كذا وكذا وكذا، وبعدين يختار منها اللي هو عايزه. أهم قواعد التفسير أن المفسر دوره أن يفهم كلام القائل على مراد القائل، ليس من الأمانة حتى مع البشر الموافقين والمخالفين ومع أي أحد. أنت دور المفسر أن يشرح كلام القائل على مراد القائل، فلما يلاقي حاجة مجملة مبهمة مشكلة يرجع يحاول يشوف القرائن المستمدة من أقوال القائل وأحواله. ما تجيش تقول ما هي دي في اللغة، تعال بقى مثلا انت تخيل الناس لو عملت الكلام ده في معاملاتهم، ما تلاقيهمش أبدا يعملوها في معاملاتهم كده. يعني لما يجي الناس في عمل ما وتجد التعليمات جاية من صاحب العمل أو من المدير أو كذا، كل الناس بتجتهد إنها تعرف تفسر الكلام مع مراعاة جميع القرائن. عمرك ما تلاقي في الدنيا في الأحوال الطبيعية كلام بيتقال كامل كما لو كان الاثنين دول أول مرة يكلموا بعض. يعني لما نيجي مثلا نقول طيب غدا مثلا في العمل، غدا إجازة ولا يوم عمل؟ لو قال يوم عمل لازم يقول من الساعة كذا للساعة كذا، ما هو يوم عمل ما دام قال يوم عمل معروف الايه المواعيد. ومثلا خذ عندك اي كلام بيتقال هتلاقي في جزء كبير جدا مفسر بكلام غيره. اللي عايز يتعمد المخالفة ويزعم انه يقول لك لا انا افتكرت النهارده قال يوم عمل بس ما قالوش يوم عمل من كام لكام، واحنا احيانا بيبقى في ظروف استثنائيه بنشتغل في ميعاد مختلف فجيت فيه، محدش هيقبل منه هذا الكلام، اعتبر ده نوع من التعسف ونوع من تعمد المخالفه. ليه؟ لان الكلام يفسر بعضه بعض. فهي دي القضيه، فلا بد هنا ان المفسر دوره انه بيفهم كلام القائل على مراد القائل. وكنا قلنا ان الكلام ده يحل تماما قضيه الايه الحقيقه والمجاز. اللغه فيها حقيقه وفيها مجاز، ما يجي لك نص هتعمله على انه فيهم انت مطالب انك تتحرى ان تحمله على مراد القائل، ومراد القائل ده لازم يكون واضح، لا سيما إذا كان هذا الكلام في الكتاب والسنة، لازم يكون معاه قرائن قولية وحالية، يكون معاه نصوص أخرى تبين هذا المراد، يعني يأتي هذا فيه. ومن هنا يتبين أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم، وهذا معنى ما أثر عن ابن عباس قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ويكون الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراس وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تبقى الراسخون في العلم معطوفة على إيه؟ على لفظ الجلالة، يعني إيه؟ الله يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. وعلى هذا لا يكون في القرآن شيء لا يمكن معرفة تفسيره، وإن كان قد يتيسر ذلك لبعض الناس دون بعض. يقول وهذا القول هو المعقول، إذ كيف يخاطبنا الله بما لا يمكن معرفة معناه، وهو المطابق لدلالة آيات كثيرة منها قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات، فقال بل هو آيات بينات إلى غير ذلك. وأسماء الله تعالى وصفاته من هذا الباب يمكن معرفة تفسيرها، كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، قال عندما سئل كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فأخبر أن الاستواء معلوم في كلام العرب ما هو، وأما الكيفية فشيء آخر. ده هذا أحد الأقوال في تفسير المتشابه. كل قول آخر في تفسير المتشابه، يسلم بعض العلماء أن في القرآن متشابها لا يعلمه أحد من الناس بل يعلمه الله وحده. ده احنا يجب ان احنا نقول كده. ليه؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت ان احنا لو الآية الواحدة قرأت بقراءتين هتبقى كأنهم آيتين، نستنبط من الأولانية معانيها وبعدين نستنبط بالتانية معانيها. احنا عندنا قراءة ما فيهاش وقف على فيها الوقف على الله وما يعلم تأويله إلا الله، وبعدين الجملة بعد كده مستأنفة والراسخون في العلم يقولون، يبقى دي جملة الراسخون في العلم ده مبتدأ وخبرها الجملة الفعلية يقولون. القراءة الأولانية اللي هو اتكلم عليها الأول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى هم إيه؟ يعلمون تأويله. يقولون دي حال قولهم، يعني هم يعلموا تأويله ومع علم التأويل يقولون إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا. لا، ما دامت قرأت كده وكده يبقى لازم نفهم من دي معنى ونفهم من دي معنى. فيبقى لو ما دام هيبقى عندنا وجه يقال فيه ان هناك متشابه لا يعلم تأويله الا الله، فنقول هذا حقيقة بعض ما في القرآن لا معانيه. وهو لسه المثال اللي هو جايبه عن الإمام مالك لما سئل عن الصفات أو سئل عن صفة الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يبقى هو ده معنى الصفات من الغامضة لغة، يعني كلمة استوى ممكن ما تبقاش من دارج اللغة فحتتشابه على بعض الناس اللي هم ليسوا على دراية تامة باللغة وليس على دراية تامة بجميع النصوص الواردة في الأسماء والصفات. فمعنى كلمة استوى هيبقى من المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم، وأما كيفيتها فمن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، من المتشابه الذي لا يعلمه. يقول يسلم بعض العلماء أن في القرآن متشابها لا يعلمه أحد من الناس بل يعلمه الله وحده، فيكون المراد بالمتشابه على هذا معرفة حقائق بعض الأمور لا تفسير ألفاظها. فليست آيات صفات الله تعالى متشابهة من حيث فهم معانيها، بل معانيها مفهومة حقا، ولكن تكون متشابهة من حيث حقائقها، فإن حقائقها لا يعلمها إلا الله. وطبعا القول بأن معاني الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله يجعل معظم القرآن غير ذي فائدة غير معلوم. إزاي؟ والله تبارك تعالى أنزله لتتدبر آياته، أين التدبر إذا كان هيخلوا معظم الآيات اللي في القرآن مجهولة المعنى؟ هتتدبر في إيه بقى؟ طبعا يقول لك طب ما في الحروف المقطعة في أوائل السور، نقول له طب دي نسبتها دي. وبعدين خد بالك برضو هنا قضية في غاية الأهمية، الحروف المقطعة في أوائل السور معروفة المعنى ولكن مجهولة الحكمة. العرب يعرفوا ان الحروف لا تفيد معنى، وان اللي عشان يتكلم على المعنى بيتكلم على الايه، على الكلمة ثم الجملة. فلما يبقى حد بيقول حرف يبقى كده خلاص لا تفسير له الا قراءته، بخلاف لما تيجي تقول ايه جمل وتقول ملهاش معنى، ده يبقى قمة التناقض. طيب لما حد بيقول حرف في لغة العرب، حرف يتقال حرف بس، اقول لك هذا لم يقصد ان يخبرنا بخبر، والا كان قاله، كان قاله باستخدام الكلم المفيد، ولكن هذا في نوع من التشويق والإثارة والرمز. كل واحد بقى يحاول يستنبط. يبقى إذن الحروف المقطعة في أوائل الصور الحكمة من إرادها على هذا الوجه من المتشابه اللي محتاج اجتهاد، ولكن مفهوش ما نقولش إنها مجهولة المعنى، لا، ده لأنها حروف والحروف لا معاني لها. طب العرب لما سمعوها ما استغربوش وما سألوش ليه دي، فأكيد هم تذوقوا منها شيء ما. لما جه الصحابة رضي الله عنهم بعضهم منعه الورع من أنه يتكلم فيها، والبعض اجتهد، وأقرب ما قيل في ذلك أن هذه إشارة إلى أن القرآن مؤلف من جنس كلام العرب، وغالبا معظم الصور المفتتحة بالحروف المقطعة يبقى فيها ذلك الكتاب أو ما شابه ذلك المعنى من الإشارة إلى الإيه؟ إلى القرآن. البعض قال ده في معنى تاني لطيف برضو غير أنها مكونة من حروف من الحروف العربية، يعني بتقال هو عربي كما يعني كلام بلغة العرب التي تتكلمون، ولكن الإعجاز جاء ليس لأنه بلغة تانية ولكن لأنه من عند الله تبارك وتعالى. الإشارة التانية أنه هو دليل أن هذا ليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمي ممكن يكون فصيح جدا بالصليقة لكن الأم ما يعرفش ألف به. يعني تعالى ممكن تلاقي إنسان أمي، لو اعتبرنا أن اللغة العامية دي هي اللغة بتاعتنا دلوقتي، هتلاقي إنسان لا يعرف القراءة والكتابة وبيتكلم، وممكن يكون بمعايير العامية لسن يتكلم ويعرف الإيه الاستعارات والكنايات والحاجات الدارجة في هذه اللغة العامية. طب يجي يكتب ويقرأ، ده هو ده الفرق بين الأمي والإيه والمتعلم. فكان الإشارة إلى أن هذا القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمي لا يتعلم حروف الهجاء، وإنه لو تعلمها ما بقاش أمي، وبالتالي هو ده الفرق من هذا وذا. يبقى إشارات قد تتنوع فيها أنظار العلماء، في النهاية لا يصلح استعمال يعني هذه الحروف اليسيرة جدا للقول بأنه من المتصور أن يوجد في القرآن آيات كاملة وجمل كاملة فيها مجهولة المعنى، مع أنه الأدق ألا نقول أن الحروف المقطعة في أوائل الصور مجهولة المعنى، لأن الحروف لا معنى لها، وإنما تستخدم للإثارة أو التنبيه أو التشويق أو الرمز لمعنى ما. فإذا صار ده في بتتكلم في دلالات وليس في معنى الكلام، وإلا فمعنى الحرف ظاهر، حرف ليس له معنى. يقول ومن جنس ذلك أيضا حقائق من جنس المتشابه الذي لا يعلم تفسيره إلا الله، ما ذكره الله مما في الآخرة من النعيم والعذاب. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ونقل عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ويوضح ذلك أننا نجهل حقائق كثير من الأشياء التي نتحدث عنها في هذه الدار، ونرى ونسمع أثارها ونستمتع بمنافعها كالنوم والروح والكهرباء وغير ذلك، ولكن إن ذكرت هذه الألفاظ فهمنا تفسيرها، ولا يعني جهلنا لحقيقة الشيء أننا نجهل تفسير اسمه. فمعنى اللفظ مفهوم وحقيقة المسمى به مبهمة، ويكون الوقف في الآية على هذا عند وما يعلم تأويله إلا الله. وإحنا هنا مش هنرجح لا، بل هنقول بالقولين لأن في قراءتين، يبقى نقول بالقول. يقول قول ثالث مردود، يقول وقد أطلنا القول في بيان الحق في معنى المتشابه ردا لما يزعمه بعض الناس من أن تأويل المتشابه الذي في القرآن الذي لا يعلمه أحد من الناس هو تفسير الألفاظ، ثم جعلوا من ذلك صفات الله تعالى وزعموا أن هذا هو مذهب السلف. يقول التفويض في المعنى، وهذا يجعل القرآن، يجعل كثير من آية القرآن بلا فائدة، وهذا مما ينزع عنه القرآن. طبعا أشرنا قبل كده أن علم أصول الفقه علم شريف جدا ويعني في غاية الأهمية، لكن المشكلة أن معظم المشتغلين به ليسوا على منهج السلف، إما من المعتزلة وإما من الأشاعر، وذلك لأنه في رياضة عقلية، وهم المعتزلة والأشاعرة عقلانيين مع تفاوت الدرجات، يعني المعتزلة أكثر إغالا في استعمال العقل من الأشاعر. ولكن على أي، يعني علم أصول الفقه هيكون مرضي للنهم العقلي عندهم، وبالتالي يعني كان في كتير من اللي اشتغلوا بعلم أصول الفقه معتزلة. ثم بعد ذلك لا سيما بعد أن انبرى الغزالي رحمه الله وألف المستصفى اللي بيعتبروه الأب الروحي لكل كتب الأصول اللي بعد منه، ده فتح شهية المتكلمين والأشاعرة إن هم يخوضوا في هذا العلم. فخطورة دوت إن في مباحث مشترك من علم أصول الفقه وعلم أصول الدين أو علم العقيدة، تلاقيهم يبثوا الكلام. هنا تيجي في القرآن كأحد مصادر أدلة الأحكام، هتلاقي بتوع المعتزلة في الموضوع ده، يعني موضوع بيتقال من باب التقرير، وإلا احنا في علم أصول الفقه مش محتاجين يعني نأكد الموضوع قوي، يوم يبث قضية القول بخلق القرآن بصورة أو بأخرى. يجي الأشاعرة يبث مسألة أن الصفات من المتشابه والمعتزلة أكثر منه وهكذا، فلا بد من مراعاة هذا الجانب يعني وجه كبير. يقول التنبيه لمزيد من التوسع في بحث المحكم والمتشابه والتأويل، راجع الفتوى الحموية رسالة تدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، راجع تفسير القرآن عن تفسير هذه الآية عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. يقول هذا وإن بعض العلماء جعلوا متشابه القرآن علما مستقلا وألفوا فيه، ومن جملة ذلك كتاب الفوائد في مشكل القرآن لابن عبد السلام، كتاب الآيات المتشابهات للخطيب الإسكافي، كتاب مشكل القرآن لابن قتيبة، كتاب دفع إيهام للاضطراب عن أي الكتاب، يقول لشيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه. طبعا دفع إيهام للاضطراب عن أي الكتاب من الكتب الهامة جدا في هذا الباب، كأيضا كتاب مشكل القرآن كتاب رائع في هذا الموضوع. القضية طبعا فأما الذين في قلوبهم زيغهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يبقى من حيروح للمتشابه؟ اللي عايزين يفتنوا المسلمين في دينهم، والمبتدعة اللي عايزين ايه يأولوا القرآن على أهوائهم، وده حصل على مدار عصور طويلة. فلا بد من يعني من الأمور العلوم الهامة جدا، لا سيما عند انتشار الفتن، الفلاسفة والدهرية لما كانوا عايزين يفتنوا المسلمين كانوا بيحاولوا يجيبوا لهم آيات يقولوا لهم في كتابكم تناقض. المنصرين الآن برضو بيستخدموا نفس الأسلوب، فيحتاج الداعي إلى الله إلى دراسة هذا العلم دراسة جيدة. طبعا هنا من ضمن التشابه اللفظي في القرآن أنهم يقولوا متشابهات القرآن، قصدهم في الحفظ يعني متشابهات الآيات اللي شبه بعض، ده بتوع التجويد تلاقي عندهم علم المتشابهات، لا هو قصده هنا المتشابهات في الايه اللي هي يبقى محتاج آيات ظاهرها التعارض أو نحو ذلك تحتاج إلى بحث. من ضمن المسائل اللي هو بيقولها اختصار يعني بسرعة جديدة، لأن من باب العلم بالشيء المفسر للقرآن أو المستنبط منه الأحكام. هيجي يقرأ المفسرين من الصحابة فمن بعدهم في مواطن معينة يقولوا هذه الكلمة فارسية الأصل ومعناها كذا. طب هيحصل نوع، هل يعني نعتمد الكلام دوت ولا نحاول نبحث لها عن جذر عربي؟ وأحيانا البعض بيتكلف تكلف كبير أن يبحث لها عن جذر عربي. فالعلماء مختلفين في هذا الجانب، هل في القرآن ألفاظ معربة أم لا، أو هل في القرآن ألفاظ أعجمية أم لا. هو هنا سمنا الفصل الثالث المعرب في القرآن، وده خلاصة ترجيح في مسألة. المسألة أعم من كده. والسؤال الأول بيتقال إيه، هل في القرآن لفظ أعجمي؟ فبعض العلماء بيقولوا أيوة، إحنا يعني ما أكيد أسامي الأنبياء اللي ما كانوش من العرب من بني إسرائيل أو نحو ذلك، كموسى وعيسى، دول أساميهم ما هي مش في اللغة العربية، والأعلام لا تترجم. يبقى على الأقل أسامي الإيه، أسامي الأعلام اللي في القرآن أسامي أعجمية. والبعض بيقول لا، ما ينفعش نقول إن في القرآن لفظ أعجمي لقوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا. والبعض توسط، وهو هنا ملخص الكلام راح حطه بقى في العنوان، قال لهم إيه، مش إن أنزلناه قرآنا عربيا يعني متفق مع لغة العرب؟ طب ما لغة العرب عندهم حاجة اسمها تعريب اللفظ الأعجمي، لأن العرب ما هو بيجي لهم بيسافروا للبلاد الأخرى ويلاقوا البلد دي اسمها كذا والبلد دي اسمها كذا، والثوب ده الحاجات المصنوعة في بلاد فارس مثلا وغيرها دي، وبلاد الروم دي بيقولوا عليها كذا ودي بيقولوا عليها كذا. الناس بتعمل ايه مثلا الآن في ترجمة وفي تعليم. القرآن نزل يعني التصرف لما تيجي تنقل عن لغة تانية عموما بصفة عامة أمامك اختيارين، إما تترجم وإما تاخد نفس اللفظ بس تخضع طريقة نطقه. يعني مثلا اخترعوا برا جهاز التلفزيون، جهاز هما عندهم بلغتهم اسمه تلفزيون، سموه تلفزيون من ده نوع من الاشتقاق، يعني هما اشتقوا نحتوا كلمة جديدة من مادة الرؤية عندهم، لأن ده فإما أنت تترجم له تشوف هما سموه تلفزيون، أنت ناوي تسميه إيه؟ مثلا تسميه جهاز الرؤية، الرأي، الرأي المرئي، ناقل الرؤية، في اختيارات كتير وده دور المجامع اللغوية. وممكن تقول والله طب ما خلاص هم سموه تلفزيون خليه تلفزيون. كلمة تلفزيون دي كلمة تقيلة في الأوزان العربية، فالتعريب انه يقول ايه، طب نخلي خلاص احنا اعتمدنا كلمة تلفزيون هناخدها زي ما هي، بس عايزين اقرب وزن عربي له، فبيقعد برضو سوي الذوق العربي قالوا خلوه التلفاز. في العامية تلقائيا لو اقرب حاجة له للاوزان الدارجة في العامية تلفزيون، فتلفزيون ده نوع من الايه، من التعريب بالعامية، وتلفاز ده نوع من التعريب بالايه، بالفصحى. بس ما عندناش في هذا الجهاز ما استخدمناش له او مش شائع استخدام ترجمة. تعال مثلا في جهاز التليفون، هم سموه تليفون، ده برضو وزن تقيل، دايما هم متصربعين كده طريقة نطقهم ما فيهاش اشباع للنطق، عشان كده النطق العربي يعني ارقى واكثر رسوخا في السمع، هو دي طريقتهم. يعني ده احنا كمان ده احنا نيجي ننطق كلامهم بننطقه على اعتبار ان احنا اصلا عرب، تسمعهم هم بيتكلموا ما تعرفش يعني هو بيمس الكلمة كده من أطراف، يعني ما علينا. ما سموه تليفون، هنا قال لك لا خلاص احنا ممكن نسميه من باب الترجمة هاتف. يبقى هاتف ده نوع من الايه؟ من الترجمة. طيب فهنا كان الاختيار طبعا يعني المدرسة في الترجمة ولا التعريب، دي معارك بين علماء اللغة بقى أنه أفضل وعلى أي اللغة العربية تتسع لهذا ولا ذاك. العرب الأوائل كانوا بيعملوا أنه أكتر، بعض الناس بيقول لك كانوا بيعملوا التعريب أكتر، يعني ياخد نفس الكلمة الأعجمية ولكن يدور الله على نطق سلس في الايه في اللغة العربية. بعض يقول لك كانوا بيعملوا الترجمة، مش هي دي قضيتنا. نزل القرآن على العرب وهم يتكلمون لغة ما، بعض ألفاظها معرب، زي كده ما بنقول ايه تلفاز مثلا، ده لفظ معرب من تلفزيون، فإذا هذا لفظ صار عربيا، خاطبهم القرآن بما يتخاطبون به، فالقرآن فيه ألفاظ معربة. هل ممكن القرآن يعرب ألفاظ؟ يعني ألفاظ لم يرد استعمالها عند العرب قبل ذلك، هي كلمة فارسية أو غير ذلك، دل في كلام كتير وعلى أي اللغة تحتمل، يعني اللغة تحتمل، وأن كان الظاهر أن القرآن نزل بألفاظ معربة كانت قد عربت بالفعل وصارت جزءا لا يتجزأ من اللغة العربية، زي ما هو في عرفنا دلوقتي بنقول تلفاز مثلا على أنه جزء من اللغة العربية في زماننا، لأنه ما ترجموش الجهاز دوت، ما استخدموش لفظ عربي أصيل زي مثلا كلمة هاتف. البعض يقول لا، طب يعني معترض على ان مجمع اللغة العربية مثلا اعتمد كلمة هاتف وكان عايزه يعمل زي تلفاز، يقول هنا تليفون يخليه تلفان مثلا او غير ذلك، في ناس بتقول كده هيبقى تلفان في الاخر، فدي مشكلة. فطبعا ده احد الامور بالفعل اللي بيراعوها، يعني هل لما يجي ياخد الكلمة الأقرب حاجة لها هتشتبه مع جذر عربي آخر تعمل مشكلة في على أي. إذن القرآن، هل في القرآن لفظ أعجمي؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح أن في القرآن ألفاظ أعجمية معربة، عشان كده هو في الآخر قال لنا إيه المعرب في القرآن. يقول أنكر بعض العلماء أن يكون في القرآن لفظ أعجمي لقوله تعالى بلسان عربي مبين، ولكن أجمع أهل اللغة على أن كثيرا من الأعلام هي أعجمية، ولذلك منعوها من الصرف كموسى وعيسى وإدريس وغير ذلك. وكذلك كثير من الألفاظ الحضارية كالاستبرق والقسطاس والصراط والإبريق والياقوت وغير ذلك مما يذكره المفسرون وأهل اللغة. وليس معنى هذا أن يقال أن القرآن أعجمي أو فيه لفظ أعجمي، بل معناه أن هذه الألفاظ في الأصل أعجمية فأخذها العرب وأدخلوها في كلامهم وحرفوها حتى توافق أوزانهم ومخارج حروفهم، فعادت عربية السمات والملامح وإن كانت أعجمية الأصول. وهذا كما أن كثيرا من الناس من بعض الأجناس يحل وسط جنس آخر فيطول عليه العهد حتى يعد واحدا منهم. يعني هي كده ده المباحث، يعني بعض المباحث اللي تتعرض لها فيما يتعرض في القرآن، ويبقى بحث من أهم المباحث هو النسخ في القرآن، نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.